والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. سورة الأحزاب الآية 28. سورة الأحزاب الآية 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إن كنتن تردن الحياة الدنيا لغزوة الأحزاب والشدة التي لحقت بالمؤمنين وكيف أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يذهب إلى بني قريظة يأمر نبيه أن يخرجهم وأن يجليهم بل أن يقتل مقاتلتهم ويسبي نساءهم ويأخذ أموالهم وديارهم. بعد أن حصل هذا الفتح العظيم للمسلمين جاء هذا التكليف والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وذلك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه شيئا من عرض الدنيا، طلبنا الزيادة في النفقة وآذيناه بغيرة بعضهن على بعض، فآل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. آل معناه حلف ألا يقرب المرأة، آل امرأته يعني حلف ألا يجامعها. وأنزل الله آية التخيير: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. وكان يومئذ تحت النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، 5 قرشيات، عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة وسودة وصفية الخيبرية بنت حيي، ميمونة الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث المصطرقية بن المصطرق. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، عايزين السعة والنضارة في الدنيا والرفاهية في العيش والتنعم، فتعالينا أقبلنا إلي أمتعكن، يعني أعطيكن المتعة، وأسرحكن، يعني أطلقكن سراحا جميلا، يعني طلاقا جميلا لا مضارة فيه. ايه اللي طلبوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ طلبوا التوسعة في النفق. طبعا ربنا سبحانه وتعالى فتح على المسلمين واخذوا غنائم عظيمة جدا، حفيئا كبيرا اللي هو بتاع بني قريظة، ارضهم وديارهم واموالهم. فسألنا الزيادة في النفقة وسألنا السعة، فجاء هذا التخيير، هذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب أو عرض عليهن هذا العرض، إما لو كنتوا عايزين الدنيا تعالوا أطلقكم وشوفوا حد من يحب الدنيا يمتعكم ويبسطكم بالدنيا أنتوا عايزينها، عايزين الآخرة، هذه حياتي، والله عز وجل أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. تخيير بيسموها آية التخيير. في الحقيقة الآية فيها فوائد عدة مليئة بالفوائد. من أهم الألفاظ الملفتة للنظر قول الله عز وجل، قول الله تعالى أسرحكن سراحا جميلا، يعني طلاقا جميلا. ففي طلاق جميل، في طلاق شين، في طلاق سيء، في طلاق حسن. واحد يطلق كل ما طلع عينيها، واحد يطلق والناس تحزن لفراقه، طلاق جميل. ونحن أمرنا بالهجر الجميل والسراح الجميل، فإن الله جميل يحب الجمال، كما أنه عاشر بالمعروف ينبغي أن يفارق بالمعروف. والكلام سهل لكن الواقع خلاف ذلك. ليه؟ لأن بيكون ما بينهم مشاحنات ومغاضبات، لا ده طولت لسانها، لا ده أخوها قال أدبه، ده مش عارف إيه، أي كلام في أي كلام، لا يمنع أبدا من هذا الأمر الرباني وهذا النصح الذي هو في موضعه، أن يكون الصراح صراحا إيه؟ جميلا. فتعالينا أمتعكن، أعطيكن المتعة يعني، وأسرحكن سراحا جميلا، طلاق الجميل اللي بالمعروف الذي لا يخدش أحدا ولا يسيء إلى أحد. لكن خلاص ما دام الأمور في اشتفاق تذهب المرأة بالمعروف وبالصراح الجميل، فخير النساء بين هذا وهذا، بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة، حياة الدنيا والزينة، وبين الصبر على ما عند النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال، ولهن في ذلك الثواب الجزيل. وفي ذلك أن عائشة رضي الله عنها، الحديث الصحيح، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله تعالى أن يخير، فقال تقول بدأ بي، يعني أول واحدة خيرها من عائشة، فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، حتى تستأمري أبويك. تقول وقد علم أن أبوي لم يكون يأمراني بفراق. قال ثم قال إن الله تعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى تمام الآيتين. فقلت له ففي أي هذا أستأنع أبوي، أستأذن فيه، إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، أظن مش عايز نراجع أبوي ولا أمي ولا أسأل، عايز طبعا الله ورسوله والدار الآخرة. ثم فعل مصر هذا مع سائر الزوجات، ففعلنا مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها. وفي رواية أخرى في حديث أو في حديث آخر لجابر رضي الله عنه أنه أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله والناس ببابه جلوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس فلم يؤذن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو ساجد. فقال عمر: لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. يعني أنا أكلم صلى الله عليه وسلم لفك السكتة والأفة اللي هم فيها دي. فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني نفقة آنفا فوجأت عنقها. لأن تعرف مثلا ممكن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ليشدة عمر في الحق، يعني لو مرض كنت ترى ضعف الأجسة، يعني أنت كتر خيرك إنك ساكت عليهم. ده بيعمل ايه؟ يهدي النفوس. طبعا عارف النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس بالذي يستجيب لمثل هذا. قل له ان امرأة عمر العمل سيئة كنت قطعت الابد. فضحك النبي حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم وقال: هن حاول يسألنني النفق، اهم اصدقهم بيقولوا لده تقول عليه بيطلب النفق. فقام ابو بكر الى عائشة ليضربها، فقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة كلاهما يقولان: تسألان النبي ما ليس عنده. كل واحد آية يمسك بنته إيه؟ يضربها. فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده. وأنزل الله آية التأخير وخير عائشة فقالت: أتيك أستأمر أبوي بل أختار الله ورسوله وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت. انا اختار الله ورسوله، ما تقولش لحد من النساء ان انا اخترت الله ورسوله. عشان ايه؟ شو تروح تشاور نفسها كنت تبعد. فقال صلى الله عليه وسلم: يستجيب ولا لا يستجيب؟ انت مكان النبي تستجيب ولا لا؟ يعني تقول لك ماشي انا اختار الله ورسوله الدار الاخره وما تقولش لحد انا اخترت كده، تستجيب لامرها لقولها ولا لا تستجيب؟ عبد الله تستجيب ولا تستجيب؟ تستجيب. تستجيب ولا لا تستجيب؟ تستجيب. احمد تستجيب ليه؟ يعني هي قالتك ما تقول لهمش، ما تقول لهمش كلكم على هذا القول. فاللي حصل في الصحابة انه لم يستجب. تجمي عليه تجمي تسمع قطعة عربية تقريبا جوه في السلك والشاحن بتاع الكمبيوتر، المقبض مش في النص جنبين كده الشاحن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لم يبعثني معنفا. يعني هو لما يقول لهم إن عائشة اختارت إيه اللي هيحصل؟ هيقلدوه. عائشة وعائشة دي محببة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنعمل زيها اكيد. ها حتى اللي كانت تشاور نفسها مش هتشاور نفسها، الغيرة هتخليها تعمل كعائشة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يسهل على الناس الطاعات ويسهل لهم الخير، فلم يستجب لعائشة، لم يسمع كلام عائشة، واخبر النساء ان الايتين كذا وانا خيرت عائشة وعائشة اختارت كذا. انتوا رايكم ايه؟ احنا بنقول لهم ايه؟ اختاروا هذا. زي بالضبط لما قال عائشه قالت: وهو يعلم ان ابواي لا يامراني بذلك. دون بيسالني وبيخيرني وهو عارف ان ابويا وامي عمرهم ما يقولوا لي اختار الدنيا. فبيسهل لها الاجابه. سيدتي نتعلم الكلام ده، اصل من اصول التربيه. انت دلوقتي عايز اللي قدامك بتخيره بتعجزه انت كارهه ولا انت بتعتب على هذا الخطأ؟ معايا ازاي؟ ان كنتن تريدن الله ورسوله الدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. يبقى عايزهم يختاروا ايه؟ الله ورسوله والدار الاخرة. واضح شباب؟ فالله سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فان الله عز وجل لم يبعثني معنفا، واخترنا هذا الخير. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، يعني الجنة ونعيم الجنة، فإن الله أعد للمحسنات منكن التي عملن الأعمال الصالحة أجرا عظيما. وخلي بالكم من الشرط ده، فإن الله أعد للمحسنات منكن. شفت الشرط ده؟ الموضوع مش سائل. لا لا لا لا. شرط ان يعد الاجر العظيم ان تحسن الاحسان في القول والاحسان في العمل. وبعد نزول هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلهن اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما هذه الآية في الحقيقة فيها تخويف شديد جدا وبيان لأحوال عندنا قد تكون منقلبة. عيشوا معايا أخواني الموقف دوت. احنا كنا بقالنا الوقت 3-4 أيام نتكلم عن أحوال المسلمين وهم في غزوة الأحزاب والصورة اسمها صورة الأحزاب، وظلوا محاصرين شهرا كاملا ما يجدون طعام ولا شراب. وهؤلاء الزوجات وغيرهم من الصحابة ظلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ في وقت الشدة، وطبعين من أزمة ما بعدها أزمة، زلزال شديد، زلزلوا زلزالا شديدا. فلما يخرج من هذه الأزمة وهذه الشدة وهذه الزلزلة ويحصل منهن أن يطلبن الزيادة في النفقة، طلب حرام ولا حلال؟ حلال. ما طرق الحرام، طرق الأولى من الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاجته، لكن ما طلبوا حراما. ويعاتبنا هذا العتاب ويخيرنا هذا التخيير، هتشعر كده ان احنا في دلع شديد. صحيح احنا عندنا يعني تساهل وتسيب شديد جدا مع انفسنا، مش مع ازواجنا، مع انفسنا. واحد بيخرج من الشدة يبقى عايز بقى ايه؟ يروح عن نفسه. خلاص بقى ما احنا بقى لنا شهر في سبيل الله، وبقى شوية نشوف حظنا ونشوف نفسنا، مش كده؟ وهكذا احوال كثير من الناس من بعد ما يخرجوا من الشدة ينجحوا في هذا الاختبار في الشدائد، ولكنهم يرسموا في الاختبار الاخر وهو اختبارهم في الرخاء ما ينجحوا. فاحذر، فإن الله يبتليك ويختبرك بالسراء والضراء. أنت مختبر ومبتلى في كلا الحالين في كلا الأمرين. فإن من الناس من يستطيع بإذن الله وحوله وقوته ومدره أن يصبر في الشدائد، ولكنه ساعة الرخاء وفي أحوال السعة خلاص بقى بإيه؟ يعصى الله سبحانه وتعالى، يعصى الله ويتعدى الحدود. فإذا عاد الشدة عاد إلى الطاعة، وإذا عاد الرخاء عاد إلى المعصية. احذر، فإنك عبد لله في الشدة وفي الرخاء، في البأساء والضراء. مين يسمع الآيتين دول؟ تفضل. وإن كنتم تريدون الله ورسوله والدار الآخرة الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من أجرا عظيما. نسمع تالي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء وبناتك كمان ونساء المؤمنين ويطلق من بالضبط. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. تفضل. تعرف؟ تفضل. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها هل المخيرة إذا اختارت زوجها تحسب هذه طلقة أم لا تحسب؟ لو واحد قال لزوجته بص يا بنت الناس أنت بالخيار، عايز تبقي معايا ونعيش بالمعروف أبقي، إذا أردت تذهبي لأهلك فهذا صراح جميل وهذا طلاق جميل، تعد طلقة ولا لا تعد طلقة؟ إن شاء الله لا. لا تعد إن شاء الله. طب لو اختارت أنها تروح لأهلها تعد ولا لا تعد؟ طلاق جميل. سؤال محدد، لو هي ذهبت لأهلها واختارت الطلاق يعد طلاقا ولا لازم الرجل يطلق؟ ها اللي بيقول تعد يرفع ايده، اللي بيقول لا تعد ترفع ايده، يرفع ايده. حد يتكلم هنا لا تعد او تعد؟ ففي ناس على قولين، جمهور من السلف والخلف الى انه لا يكون التخيير مع اختيار المرأة لزوجها طلاقا لا واحدة ولا احد. اللي قال هذا القول لو اختارت زوجها تعد طلقة علي وزيد بن ثابت، ولكن هذا القول مرجوح والراجح ما ثبت في الصحيحين، خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا. واذا اختارت نفسها اختارت الدنيا يعني يعد طلاقا، يعد ايه؟ يعد طلاقا. الامر الثاني، هل يعد طلاقا رجعيا او طلاقا بائنا؟ الراجح الاول انها طلاق رجعي. ليه؟ يعني يبعد جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم يخير زوجاته بين امر مباح وبين امر محرم، ما حرام يطلق طلاق بائن في مرة واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يستقبلن العدة. اذا يا اخواني الصحيح او الراجح هو ان المرأة لو اختارت الفراق فحسبت طلقة ولكنها طلقة رجعية، طلقة واحدة. ثم لما اختار نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله اكرمهن الله سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين فيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين من يأتي من يعرف كلمة يأتي هذه قول أبو طالب نجوم به من تجزم كم فعل فين التالي يضاعف من يأتي يضاعف كده هي من يأتي ولا من تأتي من تأتي من كنا الفاحشة ولا من يأتي من كنا الفاحشة لغة صحيحة لغة صحيحة من يأتي منكن بفاحشة مبينة مبينة يعني ظاهرة واضحة واضحة في الفحش ولا شك أن الله سبحانه قد عصمهن عن ذلك وبرأهن وطهرهن من يأتي منكن بفاحشة مبينة هذه موعظة لسائل النبي صلى الله عليه وسلم التي اختبنا الله ورسوله واستقر أمرهن تحت النبي صلى الله عليه وسلم فناسب أن يخبرهن بحكمة او بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء لان من ياتي منهن بفاحشه مبينه قال ابن عباس النفوذ وسوء الخلق شرط والشرط لا يقتضي الوقوع الشرط يعني يقع كما قال تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ومعلوم النبي صلى الله عليه وسلم لن يشرك ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ومعلوم انهم لن يشركوا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ولن يكون للرحمن ولد فليس الشرط شرطا أن يقع ممكن يكون شرط لا يقع ولكن نذكره فاهمين إزاي قال تعالى أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء هل يقع من الله سبحانه وتعالى أبدا لن يكون يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يعذبهن مثلي عذاب غيرهن من النساء ليه اشمعنى اشمعنى اللي تغلط من النساء النبي صلى الله عليه وسلم تأتي فاحشة مبينة يبقى العذاب ضعفين ليه حد يقول يا احمد لنا فصل النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر يعني اللي مقامه عالي ورفيع لو حصل منه غلط يتعاقب مرتين قد غيره فانت عايز يبقى مقامك عالي ورفيع ولا مش عايز ايه رايك اللي مقامه عالي ورفيع يقول انه يعذب مرتين او يبقى العذاب ضعفين هل هذا الكلام صحيح هذا الكلام صحيح يقول المصنف رحمه الله وذلك لشرفهن وعلو درجتهن وارتفاع منزلتهن وقد ثبت في هذه الشريعة في غير موضع أن تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحبه إذا عصى تضاعف العقوبات انت ما يصدرش منك كده لانك على علم لانك على فهم لانك على فقه انت صاحب المنزله انت حد يقول لي دليل من الشريعه على ذلك يقول الادله كثيره ثبت في غير موضع في مواضع يعني كثيره قولوا لنا واحد الراجل ده يعني العلم عمال يخر منه واحنا عمالين نتفرج قولوا لنا موضع واحد كده نشاركه العلم اللي هو اتفضل هو ده حديث هذا طيب عايزين احاديث الادله يبقى صلى الله عليه رسول الله طيب بس اتفضل. فين الدليل عنه يضعف صدر؟ ماشي بل كلام ابو سيف اللي انت قلته دوت ده مضاعفه للنبي صلى الله عليه وسلم لو حصل انه ايه تاني صدر او حصل الأمة عقوبتها نصف ما على الحرة من العذاب. ليه؟ لأن الحرة لها شرف ولها مكانة في حرة، لكن الأمة لما تزني لها نصف الايه نصف العقوب. ايه تاني؟ قول عم زين ايه اللي حصل؟ لما ما يطلبش ان يوسف عليه السلام يلجأ ويقول اذكرني عند ربي. قالوا ان هذا في حق موسى حق يوسف، ولو كان غير يوسف ما كانت هذه العقوبة. حد يقول حاجة تانية؟ اتفضل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون مثلا زاد اقتتال ضاعت له العذاب والسوط على ذوق الناس. بس هنا لا ده مش شاهد ده لكل الناس لكل احد. اتفضل. ده ابتلاء هنقول على العقوبه، في فرق بين العقوبه وبين الابتلاء. عارفين حديث ان الشيخ الزاني مين هم الثلاثه؟ الشيخ الزاني ومين؟ والملك الكذاب والعاهل المستكبر. ليه دول بيضاع فيهم العذاب اكثر من غيرهم؟ ليه الثلاثة دول؟ لأن عندهم ما ليس عند غيرهم، لهم مكانة لهم شرف في هذا الباب مش عند الآخرين. مش كده؟ أنت ملك يعني عندك أسباب لتستوجب الصدق، مفيش حد يقرأك على يقرأك على شيء تكذب ليه؟ مش كده؟ أنت شيخ كبير وراجل خلاص يعني ذقت الدنيا وعرفت النساء تأتي وتزني، لا شك أن الأمر منك يكون إيه؟ أعظم. وكذلك العائل المستكبر، بس العائل مش هيبقى شرف يعني. العائل الفقير تمام الذي يستكبر، انت عندك اشياء لتوجب الخضوع وتوجب التواضع وتستكبر. من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، فقد ثبت في غير موضع ان تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحبه اذا عصى تضاعف العقوبات. ليس هذا تنفيرا من طلب المكانة العالية، ولكن هذا تنفير من الوقوع في الأخطاء التي لا تتناسب مع مكانتك. وكان ذلك على الله يسيرا، لا يصعب الله سبحانه وتعالى يتعذب مرتين تعذب 100 مرة، الأمر عند الله سبحانه وتعالى يسير، وهذا تخويف شديد. ومن يقنت منكن لله ورسوله، يسيرا يعني سهلا وهينا لا يصعب الله سبحانه وتعالى. ومن يقنت منكن لله ورسوله، اللي تطيع الله وتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستجيب نؤتها اجرها مرتين، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. يعني وضع العذاب مرتين، طب وفي الحسنه تعطيه مرتين. وهذا من الاخطاء اللي يقع فيها كثير من الناس، يجي الموظف موظفين ويديله عقوبة مضاعفة. ليه؟ يقول له اصل انت مكانك عالي وانت بتسد بسد 10، لما تغلط الغلطة 100 واحد هيتأذى منك. فبرضك لما يحسن ينبغي ان يكافئ اضعاف الاخر. شو ليه؟ انت بتعاقبه العقوبة مضاعفة لانه مكانه حساس. طيب وفي الخير لما يحسن ينبغي ايضا ان يعطى اضعاف ما يعطى غيره، تكون هذه متناسبة مع هذه. وبالتالي انت بتعاقبه قد ما بيتعاقب غيره في نفس الخطأ مرتين، لو ده بيتعاقب بخطأ يوم انت بتعاقبه بيومين، برضك نفس الكلام لما يحسن تضيعه اجر اليوم ايه؟ يومين. واضح شباب؟ زمن عقوبة مضاعفة تكون الايه؟ الاثابة مضاعفة. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين. على فكره قالوا المرتين المضاعفه مرتين، قالوا في الدنيا والاخره. ازاي يضاعف مرتين لها؟ يعني هتكتب السيئه بسيئتين؟ لا، قال لك لا، تعاقب عليها في الدنيا وتعاقب عليها في الاخره. قالوا هذه مضاعفه مرتين تمام، نؤتيها اجرها مرتين، لكن المرتين دول فين؟ في الجنه، فانهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق. ف الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. شوفوا شرط العمل الصالح اللي ملاحق لنا في كل مكان دوت. عمل لازم عمل يا اخواني لازم عمل. ومن يقنت منكن لله ورسوله لا تطيع الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها يعني اعددنا لها زيادة على الاجر مرتين رزقا كريما وهو نعيم الجنة. يبقى دي حاجة فوق الحاجة كمان فوق الاول فوق ان الاجر اجرين اعتدنا لها رزقا كريما وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. بما نال هؤلاء النسوة رضوان الله عليهم هذه المنزلة؟ ليه لهم المنزلة دي؟ عشان هن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الشرف اللي حصل لهم هذا للزواج من النبي صلى الله عليه وسلم كده بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لهن. هل معنى هذا أن المرأة لو تزوجها رجل هو أعلى مكان وأعظم شرفا من سائر الرجال يكون عليها من التكاليف ما ليس على من سواها؟ واحد يقول لك لا مش هنقارن النبي بأي حد. لا احنا بنقول الأصل العام مش هنقول للشرف والمكانة التي نالها. لا لو امرأة نالت مكانة وشرفا تزوجت وزيرا من الوزراء تقيا ورعا يقيم حدود الله ويخشى الله تخيلوا هل يكون هذه المرأة مكلفة بتكاليف وعليها أعباء أكثر من غيرها؟ إزاي؟ تفضل يا أخي. علم أفضل من بيع يعني أنا قلت وزير ما قلت الشيخ ما تغلطناش. وزير عنده علم هتقول لي أنها متزوجة من عنده علم فالمفروض تراعي ذلك وتكون أكثر الناس تتعلم وأكثر الناس كده تبقى متزوجة القوام الصوام فأنت المفروض بتشوف الخير غيرك ما بيشوفوش. طيب إيه تاني؟ إيه تاني؟ تفضل. مثلا ايه تاني؟ الكلمة في حقه مش زي كلمة في غيره. يعني لما يجي الان وفلانة تروح تقول لامها وزوجي عمل كذا وكذا وانتشر في الناس ولا حد هيبالي. لكن لما تتقال في حق زوجها اللي هو الوزير المسؤول عن مصالح الناس هتحدث فتنة في الناس مش كده؟ ايه تاني؟ له اعداؤه ومشاغله ومطلوب منها تتحمل هذه المشاغل. ايه تاني؟ تفضل. هي في موضع نظر اليها وقدوة لزوجة النبي لزوجة فلان وبتعمل ازاي فتفتن الناس في دينها الناس منتظر انها تقتدي بها. ايه تاني؟ ان اصبحت في محل للامر بالمعروف والنهي عن المنكر اعظم من غيرها. يعني حصول المنكر الان هتعترض على المنكر بتاع مين؟ بتاع وزير بتاع ملك. والمنكرات هناك متوقع تكون اكثر لان الاحتكاك اكثر وهي مطالبة بتغيير المنكر والنهي عن المنكر، الاعباء اكثر. فكل واحد يروح يسأل بنته كده واخته تتزوج وزير ولا لا، بعد ما اقول لك كلمتين دول، ها تتزوج وزير ولا تتزوج غفير، هتقول لك غفير. فهذه وسيلة تأديب. فاذا الزواج بمشهور وعالي مش هي دي المنزلة، انما التقي الورع. واضح؟ ويتحمل منازل هذه التقوى هذا الورع ايضا. فواحدة تقول لا انا ابقى دنية، تقول لا لا امسكي عندك، تبقي دنية وترضي بالدني فهو السبيل الى جهنم او تقل في درجات الجنة. لكن صاحب الهمة العالية يقتحم المخاطر لاجل ان يصل الى العلوم. وصلت؟ يعني سؤال، بعد ما سمعوا الايات دي لو النبي موجود بيننا تحب تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك هتضاعف فيك العذاب ضعفين لو اخطأت. ايه في واحد يقول لك لا خلاص لا مش عايز انا اتزوج اي حد من الصحابة اولى، مش كده؟ ايوه في نساء كده يقولوا كده، هيكشوا الموضوع ده يخاف، ما عارفة نفسي انا بتاع ذنوب ومعاصي الغلطة ولا لا لا لا لا خليني في الامان. لكن صاحب الهمة العالية يقول لا استعين بالله واقتحم هذا، اكون زوجة لنفسه اكون في اعلى درجات الجنة، مش كده؟ مسألة يعني اقعد فكر فيها. لو زي ما اقول لكم دايما نزلوا الايات على انفسكم، يقول نزل ازاي تزيد زوجات النبي والنبي والنبي صلى الله عليه وسلم خلاص لا يتزوج ثاني وتوفي صلى الله عليه وسلم. لا شوف لو كنت في هذا الموطن عشان تفهم تفكير هؤلاء فكروا ازاي، عشان بقول لك ده اختاروا النبي تقولش اه طبعا يختاروا النبي صلى الله عليه وسلم، لا فكر فيها كده هتجني في منازعة او لون منازعة نفسية، ولكنهن كنا عاليات الهمة مؤمنات قانتات فعلا. الامر اللي بعد كده ان امثال هؤلاء القانتات العابدات الصالحات خير نساء العالمين. ممكن يجي وقت وتطلب ليه؟ تطلب الدنيا كده، شافت الدنيا وطلبت الدنيا. امس كنا في الجامعة فدكتور زميل لنا جايب كارت لفرح النادي، كارت فخم جدا يعني كارت الواحد يسوله 10 جنيه. فالمهم احد الزملاء ومدي كل واحد كارت دعوة انه يحضر عرس النادي، فمعي طبيب اخر زميل فماشي بالكارت وقوله طرح بالكارت ده فين؟ طب ليه مروح؟ قلت له تاخده معك ليه؟ ما كنت سيبته فوق في المكتب. قال لي عشان اوريه لزوجتي. قلت له تبقى غلطاه؟ قال لي ليه؟ قلت له هتدفع نفسك فتح لما تيجي بنتك تتزوج هتقول لك عايزه كارت زي ده، مش انت جبت كارت بتاع الدكتور فلان ورتولنا ها؟ وقال لي يا سيدي ما هم شايفين كتير. ايوه بس فرق كبير جدا من انت توريها الدنيا وتقعد تناقشه والله ده كارت شيك جدا ده غايه ده ما شاء الله ده شوفي ده مكتوب بما يتلاعب وشوفي ده مش عارف ايه، المناقشه دي لوحدها تحبيب في الدنيا، مش كده؟ كثيرا ما نسقط هذه السقطات. تبقى انت اللي بينت اسباب الدنيا وفتحت عينيهم للدنيا. واحد يقول لي لا يا رب، يقول لي ده انغلاق ده وانت عايزهم منغلقين، تقول لا خلاص خليك منفتح وكله هيجي على دماغك. انت شايف كده؟ هو ده كان رايه هو كمان. فعروض الدنيا يا اخواني بترغب في الدنيا. والعرض رقم 9 غير العرض رقم 10. فرقم 10 يرغبك اكثر، رقم 11 يزود المعنى في قلبك. فما تبقاش انت واحد من هذه المرات التي ترغب الناس في الدنيا. تبقاش واحد من هؤلاء اللي يرغبوا الناس في الدنيا. شوف العربية دي عاملة ازاي، شوف العربية دي عاملة ازاي، شوف دي عاملة ازاي، انت بترغبها في كده؟ بعد كده العربية المهكعة اللي انت مركبها لنا دي. انت اللي رغبتهم في الدنيا. واحنا لكم هبينا في فرق بين بينها وانك تبرزها وانك تظهرها وانك تقول عليها وانك تشير اليها. ده ذكاء، ده ذكاء. النساء اكثر منا ذكاء في هذا الموقف. لما تلاقي متزوج واحد او يعرف واحد متزوج اكثر من زوجة تحرص ان هي ما تخلوش يزوره، ما تخلوش يكلمه عشان ما تبينلوش الموضوع ده. واحنا بنقع في الصفة دي، يعني هم اذكى مننا في الموضوع ده. فالمفروض الشيء اللي انت عايز تحجبه عن اولادك وعن زوجاتك ما تبرزهوش، ما تظهرهوش. احنا اللي خلنا نقول الكلام ده ايه؟ ببدأ اليوم السادس. ده حته كده بس عشان ما تملوش. فجاءت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم طلبنا زياده في النفقه، مش كده؟ ليه ما طلبوا؟ لانهم شافوا الدنيا، شافوا انهم اوتوا اعطوا ده، فعايزين زيهم. وهل هذا يطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس هذا بمطعن اطلاقا، مش كده؟ ولكن زي ما بيقول عم الحاج كده، حسنات الابرار سيئات المقربين، مش كده؟ يعني لو عندهم ده امر عادي خالص، ده مش حديث طبعا، ده كلام بيقولوا العلماء. المنزله ديت فيها مكانتها، ليها اثارها، وبالتالي لو انت فعلت الذنب انت مش زي غيرك، لانك انت صاحب المكانه وصاحب الشرف. فهذا يعني هو كتبنا في ذلك لانهن زوجات النبي. لكن لو قالوا يوم زوجتك وقالت لك ما توسع علينا، ده عندك كذا، ما تجيب لنا كذا وتجدد لنا الانفري دوت، تقول لها ايه؟ انا سيبكم شهر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وسايب لكم البيت. واحد يقول لك بتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ده اتبعها في الباب ده، هاتها صح من الاول. مش بقول لك ما تتبعش سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقول لك هاتها صح من الاول. النبي صلى الله عليه وسلم يمر شهر واثنين وثلاثه ولا يوقف في بيته نار، مش كده ولا ايه؟ وتتزوج بنته ينيمها على حصير، تزوج بنته يعطيها فراش جلد كانوا بيفرشوه لما يجوا يناموا، وده بالليل، وبالنهار نفس الفرشه ديت يحطوها على البعير للناضح، هي نفسها اللي بيناموا عليها تبقى للبعير، لان ما عندهمش غيرها، ما عندهمش غيرها، هي دي بس اللي عندهم. فخليك بهذه الاحوال عشان بعد كده مطلوب الزياره في النفقه، يبقى بيطلبوا بدل جلد البعير حتى انا كبرتايا. ها؟ بتفهم انت بتقارن ايه وبتعمل ايه؟ مش تقليد اعمى وخلاص. فهنا طلبنا الزياده في النفقه وعوتبنا في ذلك وخيرنا بين البقاء على الزوجيه وبين الصراح الجميل. فهذا يعني ان لو حصلت مثل هذه السقطات من المرأة كحب الدنيا بأي صورة اخرى غير الصورة لها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقبل هذا حصل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ونبين ونقف وقفة شكلها ايه وتعالج الموقف ازاي. هو ده الحكمة في الزوجية. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي صلى الله عليه وسلم لستن كأحد من النساء. لستن كأحد من النساء يعني كأحد يعني كواحدة من النساء. لستن كأي واحدة من النساء، ولكنه لم يقل واحدة، قال كأحد. فما الفرق بين لستن كواحدة من النساء ولستن كأحد من النساء؟ ايه الفرق بين الكلمتين؟ هل فرق؟ هناك فرق بين اسم الله الأحد واسم الله الواحد. طيب هنا خلونا هنا، دعونا من الاسماء الان. ما معنى لستن كأحد من النساء؟ قال لم يقل كواحدة من النساء لان احد نفي عام، للمذكر والمؤنث والواحد والجماعة، بل قد يقال على ما ليس بآدمي، كما يقال مثلا ليس فيها أحد إلا شاء، استثناء الطفل. فالأحد يطلق على المؤنث والمذكر والواحد والجماعة، والآدمي غير الآدمي. فكأن المعنى للسنة كجماعة واحدة من جماعات النساء في الفضل والشرع. يبقى ممكن أحد هنا يعني جماعة النساء كما قد تعني واحدة من النساء. لا الوحدة منكم زي واحدة من النساء، ولا انتم زي النساء جميعا، يعني المقارنة بين الآحاد والجماعات. لستن كأحد من النساء، أي كجماعة من جماعات النساء في الفضل والشرف. يعني إذا قلنا حتى ضربنا مثال دي مرات وزير المرات كذا، لا لا، شرفكم انتم شرف خاص، شرفكن شرف خاص، ليس كشرف أحد من النساء. إن اتقيتن، ايه انتقيتون ديت، يعني مش مجرد نسبتكن الى رسول الله لكم نساء النبي هتنالوا الاجر، لا لا لا لا لا لا، لازم تكونوا اتقياء، لابد ان تتقين الله. لستن كاحد من النساء، ليه؟ اول يخطر بال عشان هم زوجات النبي. لا، لستن كاحد من النساء ان اتقيتن. فاللي هيديكم المكانة والشرف هو الايه؟ مش هتتقي الله عز وجل لو كنت مرات نوح وزوجة لوط، ادخل النار مع الداخلين، ما لهمش شرف ولا مكانة، رغم دي زوجة لوط ودي زوجة نوح عليهما السلام. شفت ليه؟ خيانة في الدين، لم تتقي الله عز وجل. لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالخوف. ولا شك انهن اتقين الله سبحانه وتعالى، هن خير نساء العالمين، ومشينا على طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، رغم ان اكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا بعده عاشوا فتره كبيره جدا، يعني كثير منهن عاشوا كل حياه الخلفاء الراشدين وادركوا الدوله اللي بعدها كمان. معاوية عليه السلام رضي الله عنه معاه شباب. إن اتقيتن، أي إن اتقيتن فلستن كأحد من النساء، فلا تخضعن بالقول. معنى الخضوع بالقول يعني، يعني المرأة تخضع بالقول. ما شفناش احنا نماذج ولا شفتوها، يعني ايه تخضع بالقول؟ تفضل. ترقق الكلام وتميع القول، يعني ايه تخضع بالقول يا شيخ عبد الرحيم؟ الصعيد عندكم يعني ايه تخضع بالقول؟ لما تحب واحده صعيديه تخضع بالقول كيف؟ ها؟ ما تسمعش الكلام تخضع بالقول؟ لا، خضوع بالقول غير النشوز، خضوع بالقول. يعني ما مين من فيكم قابلته امراه تخضع بالقول؟ في حد قابله امراه تخضع بالقول؟ لكنهن كلامها طري. ازاي اعمل حاجة؟ عشان ناخد بالنا بس من درجة الخبرة. اقول لك انا. خلاص. اقول لك انا ده انت مكسوف. اقول لك عشان تاخد بالك. ما تحرمش منك. من ايد ما عدمهاش. مش كده؟ لا كده بقى. كمان؟ لا يبقى مش انا اللي اعلم بقى، يبقى كده انا اخري اللي انا سمعته ده. يا اخواني احنا لازم نبقى على درايه بهذه الامور عشان ما نقعش. احنا مش بنقولها من باب التفكه والله، لانك بتقع وبتسقط وانت مش حاسس. لازم واخد بالك ان ده خضوع في القول، هذه المراه تخضع بالقول ويعمل حاجز عشان اقع. فهذا الخضوع خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم او ربنا سبحانه وتعالى بينهى زوجين، ولا شك ان هذا الامر لسائر النساء اولى، عشان ما يجيش واحد احمق في الاعلام ويقول هذا دول زوجات النبي. اذا كان زوجات النبي يقال لهن هذا فكيف بمن سواهن؟ زوجات النبي الامهات المؤمنين التي لا يصح اصلا ان نتزوج منهن، يتقال له ما تخرجش بالقرض، طب اللي يصح بقى تزوج منها ويصح ان يقع معها كذا وكذا، يبقى دي اولى شيء ولا ايه؟ اذا كانت هذه لا تخضع بالقول، ان خضوع القول هيؤدي الى فتنه. الله، طب ولو كانت وهذه اصلا محرمه عليه كده فغيرها اولى. فلا تخضعن بالقول. قال ابن كثير وترسيخ الكلام اذا خاطبنا الرجال، وقال هنا لا ترن القول عند مخاطبة الناس كما تفعله المريبات من النساء. فسبحان الله، اذا كان الخضوع بالقول لا يفعله الا اصحاب الريبة من النساء، فكيف ما يفعلنه بالثياب والبدن يعني الكلمة اللي فيها لين، هذا تفعله المريبة اللي مشكوك في امرها، فإن هذا يتسبب عن مفسدة عظيمة. فيطمع الذي في قلبه مرض، يطمع الذي في قلبه مرض. مين بقى اللي يخيل عليه الكلمة اللي فيها خضوع تهليل؟ المريض. المريض، فلو رأيت نفسك تتأثر من هذا اللين من قول البنات والنساء، تعرف انك في قلبك مرض. لكن الرجل الرجل مثل هذا يقف عنده، المؤمن المؤمن يقف عند هذا، تخضع بالقول، تجيبه يمين تجيبه شمال بأقوالها المتميعة، ولا كأنه ولا يتحرك. تذكرون الصحابي اللي ادخلوا عليه في حبس النساء الفاجرات، دي تكلموا ودي تحركوا، ما يتحرك، هو هو. كان مين؟ عبد الله بن حذافة. هذا هو شأن الرجال وشأن أهل دماء. لكن كل شاب اليوم مجرد ما خضعت بالقول أو دقت بنعليها أو أشارت ببنانها انقلب حاله وتغير كيانه، فأنا أن تقوم لنا دولة. احنا دولتنا بتقوم بالشباب والرجال، وامتنا بتقوم بالشباب والرجال. إذا كان رجل معاليم القول يجد المرض في قلبه يتحرك، مرض، ويقول لك بعد كده حبيتها، انت مش حبيتها، ده انت في قلبك مرض، ده فيروس جالك يا مسكين وانت مش حاسس، ده فيروس واشد من الفيروس، الفيروس هيؤدي بصحتك، لكن ده هيذهب بدينك، انت بتضيع الجنة، انت بتضيع الجنة، انت ماشي في خطوات للنار، وتقول لي بحبها، بتحب مين؟ ده انت مريض، في قلبك مرض. فالمرض ده اللي بيسموه هم الحب، هو لا حب ولا ليه علاقة بالحب ولا ليه علاقة بالعشق، الا ان كان عشق الذنوب والمعاصي والمخالفات. لانك لو فكرت بالعقل ليست هذه بالتي تحب، ما هي دي زي ما بتلين لك بالقول، بتلين لغيرك ولغيرك ولغيرك ولغيرك، بتلين لكل الرجال، هي عايزة توقع اي واحد في قلبه مرض، فكنت انت الدابة اللي سقط. فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فجور شك نفاق، انت يا فاجر يا شاك في دينك يا منافق. وقلنا قولا معروفا، عكس اللين بالقول، القول ايه؟ المعروف، المعروف عند الناس، المعروف انه بعيد عن الريبة، المعروف يعني الحسن في الدين والشرع، يبقى اما معروف في الشريعة واما معروف في العرف عند الناس. لا ينكر السامع منه شيئا، اه كلمة اللي بتقوليها هنا، كلمة اللي بتقوليها في التليفون، تقوليها في وجود وليك وفي وجود الرجال، هي دي الكلمة اللي ما فيهاش خضوع، اللي المرأة تقولها امام اي احد. لكن لو كنت تتكلمي بطريقة، ولما يكون زوجك موجود او وليك موجود او ابوك موجود، بتكلمي بطريقة تانية، اعرف ان الطريقة الاولى دي هي الخضوع في القول، لان الطريقة المعتادة المعروفة عند الناس اللي تتكلمي بها في اي وقت، موجود الزوج موجود الاب موجود الدنيا كلها، هي نفس الطريقة المعروفة عند الناس، المعروفة عند الناس. لكن هذه الطريقة الخفية تتأكد المرأة ساعتها ان هو هنا في خضوع في القول، هنا في لين في القول، الطريقة هنا مش زي ما هو الكلام، هو هو الكلام يكون هو نفس الكلام، والمطلوب هو نفس المطلوب، لكن زاد عليه الطريقة في إلقاء هذا الكلام، الطريقة خضوع اللين في هذا الإلقاء. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، صلى الله عليه. وقلنا قولا معروفا، قالوا في قلبه مرض اي جغل، في قلبه مرض اي شك فجور. وقلنا قولا معروفا، أي حسنا جميلا معروفا في الخير، تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، هكذا يقول ابن زيد، لا تخاطب مرأة أجانب كما تخاطب زوجها، زوجك لي طريقة والرجال لهم طريقة تانية، وليس العكس. نجد اليوم الفاجرات وما أكثرهن ولا حول ولا قوة إلا بالله قد تكلم زوجها بالطريقة الحادة، وما تروح الشغل مع موظفين تجدها رقيقة ورخيمة. هذا فجور، هذا فجور. العكس تماما، تنقلب الآية، يبدو أن ينقلب هذا الحال. هذا الترخيم جعليه في البيت، أما هنا تكلمت بهذه الطريقة المعتادة المعروفة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ولدي اخواني دائما ننبه، كن رجلا، انت رجل، انت مستني امرأة تشير اشارة علشان تتحرك حياتك الى اتجاه المخالف؟ فين الرجولة؟ مش فين الايمان؟ الايمان جعله جانبا، لكن فين انك رجل بتملك نفسك وتملك رجولتك وتملك اربك؟ فين الكلام دوت؟ ضابط اليه بقى ايمانك الذي يمنعك ودينك وحرصك على الجنة، لكن انت كده بتفكر فيها بنفسك، انا رجل وليا كيان وليا شخصيتي، مستني امرأة ناقصة عقل ودين بجد، بالمعنى بقى العرفي مش بالمعنى الشرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ناقصة في عقلها ناقصة في دينها، ده غير النقصان الطبيعي اللي مع الحيض والنفاس، عشان تشير الي ولا ترن علي رنة ولا تبصلي بصة اتغير حالي؟ ده المفروض عندي لو انا بحكم هذه ساقطة، واحدة ساقطة دنية، صورة غير كده تماما. امال مين بقى اللي ما يفكرش تفكير ده؟ اللي في قلبه مرض. ما هو مريض قلبه مش سليم، لو قلبه سليم وصحيح مش هيحصل اللي حصل دوت. لا يستجيب لشيء من ذلك، لان قلبه سليم صحيح. هذه من موجبات عقلي ان انا لا استجيب لمثل هذه الساقطة. من موجبات عقلي. لا ده غير بقى موجبات الدين وموجبات الشرع. فقصد عنده مرض في عقله وعنده مرض في دينه. فهذا التفكير الراقي والذي ينبغي ان يكون عليه رجال المسلمين. ايه الفرق بينك وبين جرجس؟ ايه الفرق بينك وبين واحد يهودي؟ ايه الفرق بينك وبينهم؟ الفرق ان عندك من الفطرة الصحيحة وعندك من الدين ما يحول بينك وبين ذلك. فلو كنت مريضا مثلهم خلاص اتبعهم وافعل بمثل فعلهم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المصحف عندكم فيه تعانق وقف؟ كلكم عندكم تعانق وقف ولا فيش؟ يعني كلمة النساء وكلمة التقيتن في عندك تعانق وقف ثلاث نقط وبعض كده؟ مصحف المدينة فيه ولا فيش؟ يبقى موجود في بعض الصور. امال موجود عندكم على كلمة مين اللي ما عندوش تعانق؟ نعم عليها ايه وقت شكله ايه؟ جيم جائز. واتقيتن زي ما قرأت انا في المرة الثانية. تعانق الوقف المكتوب هنا او الموجود، تعانق الوقف يعني ايه؟ يعني ان وقفت على الموضع الاول فلا تقف، يعني ما يوقف على الاثنين، يوقف على احدهما، تقف على احد الوقفين. ليه؟ عشان المعنى الوقت والابتداء ده كله عشان إفادة للمعنى عشان المعنى الصحيح يصل. طب شفتوا لما قرأنا يا نساء النبي لسن كأحد من النساء إن اتقيتن، خدنا منها معنى إيه هو؟ إن زواجكم من النبي صلى الله عليه وسلم مش هو اللي بينجيكم، اللي هينجيكم ليه؟ التقوى. فقد تزوج نساء الأنبياء ودخلنا النار مع الداخلي مش كده؟ يبقى فادت معنى. طب لو قلت إن اتقيتن فلا تخضع، يبقى معناها إن التقوى هي اللي تمنعكم من خضوع، فده معنى وده معنى، تمام؟ فتعانق الوقف هنا مناسب جدا، تعانق الوقف هنا مناسب جدا. لا مش شرط، لا إن شئت أن تصل الجميع صل. كان سألت شيخنا الشيخ عبد الشافي هذا السؤال، فقال لي لو قادر تجيبه كله في نفس ما عدا علامات الوقف اللازم هاته، يعني أصابونه ينفع ما قفش على ديوت ودية توصل، فقال لي لو صعب تجيب كل الآية بدون وقف إلا الوقف اللازم فافعل، يعني مش يعني لا حرج يعني. طيب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إن الله كان لطيفا خبيرا. هذه الأوامر لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولنساء المؤمنين من ورائهن فهن أولى بذلك. وقرن في بيوتكن، يبقى أول حاجة وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن. ما معنى القرار؟ ايه معنى القرار في البيت؟ المكث فقط. ما معنى يقر او يقر في مكان؟ يقر يعني ما معنى القرار؟ يعني المكث المكث الملازم مش كده؟ والقرار فيه طمأنينة وطيب نفس مش كده؟ يعني فلان قرت عينه، يعني بيبص بعينه كده وهادي، غير عينه ده اتحرك كتير. قرن في بيوتكن، تقعدي في البيت وانتي تبقى النفس مستقرة بالبيت وقارة فيه، مش حتى اللي في حد جواها كده ايه عايز اخرج عايز اطلع من البيت، ده معنى القرار. وقرن في بيوتكن من الاستقرار، اجعلي قرارك هو البيت. فلا تخرج، يبقى الخروج بالنسبة لها يعني الحاجة اللي بتدفعها ضروري للخروج. ولهذا يقول تعالى وقرن في بيوتكن، وقرن في يعني الزمن البيوت، لا تخرجن لغير حاجة من الحواجز الشرعية. وفي رواية وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. في حديث أنس، في حديث أنس جئنا النساء إلى رسول الله فقلنا يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله، فقال من قعدت أو كلمة نحوها من قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله. قال ولا نعلم رواه أو رواه عن ثابت إلا روح بن المسيب وهو رجل من أهل البصرة مشهور. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. قال ابن كثير: هذا إسناد جيد. الشاهد الثاني أن نصوص الشريعة كلها تبين وتوضح وتأمر المرأة بالقرار في البيت، حتى الصلاة، صلاتها في البيت خير من صلاتها في مسجد قومها اللي هو مسجد الحي. كل ما تكون أقرب إلى مخزعها كان أولى وكان أجمل بها وكان أعظم أجر. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج هو أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره مما يستدعى به شهوة الرجال، هذا معنى التبرج، أن تبدي المرأة من الزينة أو من المحاسن ما يجب عليها أن تستره وما يستدعي أو ما تستدعي به شهوة الرجال، يعني يكون سبب لاستدعاء شهوة الرجل. قص على ذلك او اضرب لذلك اي مثال شئ مما يستدعى به شهوة الرجال، عملته بصورة معينة تستجلب شهوة الرجال، عملته بلون معين لافت انظار الرجال مستدعي لشهوته، عملته بفتحة بصورة معينة وان كان وراءها مستورة تستجلب شهوة الرجال. اذا التبرج هو اظهار ما يستجلب شهوة الرجال مما هو محرم شرعا مما يجب عليها بالسر. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، التبرج ايضا يأتي بمعنى السعة، يبقى التبرج جاء بمعنى الابداء يعني ما تبدي تتبرج يعني تبدي، او التبرج بمعنى السعة معناها ما تتوسعيش توسع الجاهلية، تتبرج الجاهلية تتوسع في هذه الامور. إذا التوسع في هذه الزينات من عمل الجاهلية، طبيعي أن المرأة تكون مبتذلة في خروجها، هذا الطبيعي مرأة مسلمة. أما هذا التوسع في الزينة فإنما يكون في البيوت، ولكن خارج البيت التضييق جدا، مش تضييق الثوب، لا، التضييق معناها عدم التوسع في هذه في هذا التزين. فالتوسع في ذلك انما يكون في البيت، يعني هداني ما اخرجش غير بثوب بشكل واحد وبطريقه، ايوه مفيش توسع في الخروج، الخروج مش توسع، هو يعني هداني ملحقه اذا هو الثوب ده باللون ده وبالشكل ده على طول، ايوه مفيش توسع في الخروج. فالتبرج يأتي مع التوسع من السعة في أسنانه برج، يعني السن بينها وبين الثانية مسافة. ولا تبرجن تبرج الجاهلية، ما هي الجاهلية الأولى؟ إيه الجاهلية الأولى؟ بعض الرواد قالوا ما بين آدم ونوح، وبعضهم قالوا نوح وإدريس، لا نوح وإبراهيم، لا موسى وعيسى، ما بين عيسى ومحمد. الجاهلية الأولى مش شرط تكون فترة من الدهر اسمها الجاهلية الأولى، لا، كما نقول الجاهلية الجهلاء، يعني يعني الجاهلية اللي مليانة جهل، وكل الجاهلية مليانة جهل. ها؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، كان نساء الجاهلية تظهر ما يقبح إظهار، ما يقبح إظهار. ويذكر ان كانت احداهن تخرج زوائبها، الزوائب اللي هم حبة الشعر اللي هنا دول تطلعهم بره كده، جاهليه اولى، دي جاهليه الاولى. وكانت ربما اظهرت نحرها يعني بين رقبتها كده، جاهليه اولى. ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى، الجاهليه اللي كنت فيها قبل الاسلام هترجعي تاني لها، وليس معناه ان تم جاهلية اخرى دي الاولى ودي الثانية ودي الثالثة ودي الرابعة، لا كلها جاهلية، ولكن كما قلت لكم الجاهلية التي كنتم فيها يعني ما ترجعيش تاني، الناس بتتقدم مش ترجع لورا. او تملك حرة. نعم. ويمكن ان يراد بالجاهلية الاخرى ناس قالت لا في جاهلية ولا في جاهلية اخرى، قالوا الجاهلية الاخرى ما يقع في الاسلام من التشبه باهل الجاهلية بقول او فعل، سيكون معنى الايه ولا تبرجنا ايها ايتها المسلمات بعد اسلام كنا تبرجا مثل تبرج اهل الجاهليه التي كنتن عليها وكان عليها من قبلكن، اي لا تحدثنا لافعالكن بافعالكن بافعالكن واقوالكن جاهليه تشابه الجاهليه التي كانت من قبل. خلاص ربنا ابدلنا الاسلام، رجعين تاني للجاهليه ليه؟ كلام عالي جدا. وينقل هذا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا ده في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى يقول لك هذا العلماني الفاسد، معنى يقول لك لا انتوا بقى تبرجوا تبرج الجاهليه الاولى. فصوره ربنا سبحانه وتعالى بيكلم زوجات النبي بيقول لهم لا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى، لكن احنا نتبرج تبرج الجاهليه الاولى. فكانه اخذ نص القران يستدل به على امر الناس برجوع في الجاهليه الاولى. يعني الاسلام رفعنا من الجاهليه، وده بيوحي الينا ان القران يريد ان نرجع للجاهليه الاولى، لان الخطاب ده مش للنساء، ده لنساء النبي خاص. هذا جهل. ان كان هذا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهن ايه؟ اولى. واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله. يقول مقاتل بن حيان ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى، التبرج انها تلقي الخمار على رأسها ولا تشد فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك منها، وذلك التبرج. ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج، لبس الخمار لكن مش مقرطة عليه، فسيب مواضع ظاهر منها شيء من الشعر ظاهر شيء من العنق. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ملاحظين يا شباب ان الامر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله جاية بعد ايه؟ بعد قلنا قولا معروفا لا تخضعن بالقول، قرن في بيوتكن، لا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، فجاء هذا المنع قبل الامر بالطاعات اللي احنا بنسميه التخلية قبل التحلية. سميه التخلية قبل التحلية. تخيل لان جبت اناء متسخ كان محطوط فيه حنظل وما نضفتوش كويس وتصب عسل، لا صبيت شوية عسل يبقى لهم طعم؟ فتكسر كمان خط عسل كمان يبقى لهم طعم؟ ليه؟ كان المفروض تنظف الاناء اولا، تنظف الاناء اولا، لان نجد كثيرا من المتبرجات السافرات المحادثات للرجال الخاضعات بالحوض من ضمن خضوعهم، فتقول لك انا صايمه النهارده، صايمه النهارده، طب فين الاناء اللي هتضعي فيه هذه الزكاه؟ فين؟ ما هو ده القلب، القلب متسخ، قلب ملوث، حط فيه الصيام وحط فيه الصلاة مش هيبقى لها طعم ولا يبقى لها معنى. تؤجري لا تؤجري هذه عند الله سبحانه وتعالى، مش بنتكلم عليها، بنتكلم عليها كبشر كأحكام بشرية كظاهر الآن لي. فكان أحرى وأولى أن تنظف الإناء، أن تطهر القلب، قلب ملوث بهذه الأشياء بالتبرج والخضوع في القول وبالقول ونحو ذلك. قال ابن كثير نهاهن اولا عن الشر ثم امرهن بالخير، من اقامة الصلاة وايتاء الزكاة. اقامة الصلاة التي هي عبادة الله، وايتاء الزكاة التي هي احسان الى المخلوقين. واطعنا الله ورسوله، هذا من باب عطف العام على الخاص، لكن اللي فات ده كله طاعة لله ورسوله مش كده، لكن ده الخاص، العام طاعة الله وايه إنما يريد الله بهذه الأوامر، إنما يريد الله بأمره لكنا بالقول المعروف وعدم الخضوع بالقول والقرار في البيوت وعدم التبرج وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله عموما، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هو المراد بالرجس اللي هو ايه؟ لا الرجس اللي هو بالسين يعني النجاسات، والرجز العذاب. يذهب عنكم الرجس يعني الاثم والذنب الوسخ الذي يدنس الاعراض، فعلا رجس. وكل من ترك امر الله ووقع في النهي فقد وقع في الرجس في النجاسه. وعشان كده دايما اقول لكم ما تعصش نفسك. شايفين كده ورا الاولاد دي يقول له شيل يد ما تعصش نفسك، الذنب ده بيغوصك بيلوثك. خلي بالك الكلام ده مهم جدا، ده رجس. تعرفين الرجس ده النجاسه، روثة حمار دي اسمها رجس. فانه رجس او فانها رجس نجاسه. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هي نجاسه الذنوب والاثام فكل المحرمات سواء في الاموال او في الابدان او في غيرها من نظره ولمسه وغيرها وخضوع القول والتبرج، هذه كلها نجاسات. انت بتغص نفسك، انت بتطين نفسك، فعلا بطين يا اخوان. بعد كده هتجد الثوب متسخا لا يصلح ان يكون ثيابا لاهل الجنه. اهل الجنه ثيابهم بيض بمعنى ان قلوبهم نظيفه، اما تلك القلوب الملوثه فليس سبيلا لاهل الجنه. ده مش الثوب اللي هتدخل بيه الجنه، لسه انت محتاج لتطهير من هذا الرجس. ازاي نذهب الرجس؟ اهو انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. ليه؟ بالحاجات دي، قمنا الصلاة، اتينا الزكاة، اطعنا الله ورسوله، لا تبرجنا، لا تخضعنا بالقول، لا كذا لا كذا، قلنا قولا معروفا. انما يريد الله بهذه الاوامر والنواهي ان يطهركم ويذهب عنكم الرجس اهل البيت. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويظهركم ايه؟ تطهيرا. تعرف الدكتور تعرف ايه كلمه تطهيره؟ أمر المطر شراء. ويطهركم طهير من جنس الفعل نفسه، ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكم اللي هو ايه اللي يتلى في بيوتكم؟ في بيوتكم القرآن. قال من آيات الله والحكمة، اذكرناها وتفكرنا فيها لتطعيطنا بمواعظ الله عز وجل. او اذكرنا يعني اذكروا للناس، يعني بلغوا اللي بتسمعوه في البيوت. وصلت؟ اذا يذكر ما يتلى في البيت معناها يذكر الله، يقرأ الآيات والحديث. اذكرناها يعني قولوها لغيركم، اذكر للناس ما تلي في بيت. اذكر للناس ما تلي في بيتك. واذكرناها يعني بالتلاوة تحفظناها، ولا تتركنا الاستكثار من التلاوة يعني اتلوناها كثيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وهذا السبب الرئيسي لتفضيل النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الرئيسي لتفضيل النساء رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا الوجه العظيم انها تبلغ ما سمعته في بيتها من الآيات ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة السنة. وقيل المراد بالآيات والحكمة أمره ونهيه في القرآن، والقرآن جامع بين كونه آيات بينات دالة على التوحيد وصدق النبوة، وبين كونه حكمة مجتمعة على كل من العلوم والشرائع. ولا شك أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم حكمة. إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا. إيه مناسبة هذين الاسمين؟ اللطيف قلنا هو الذي يوصل بره إليك من طريق خفي، والخبير هو الذي يعلم بطائن الأمور. دائما اللطيف تيجي مع الخبير، مش كده غالبا؟ ايه مناسبة اللطيف الخبير هنا؟ لماذا يقال ان الله كان لطيفا خبيرا؟ هو الكلام مع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يوصل اليكم بره من طرق لا تعلمناها. اتبعوا الامور الظاهرة دي لان في خير تاني باطل. الخبير هو الذي يعلمه واللطيف هو الذي يوصله اليكم. يبقى كأن دي تكملة لقوله فوق واعتدنا لها رزقا كريما. رزق الكريم ده يعلمه ليه ويوصله من؟ اللطيف الخبير. طيب نسمع الآيات دي. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم يمر على فاطمة وعلي يوقظهما الى الصلاة بيطبق فيهم قوله تعالى واقمنا الايه الصلاة. ادخله في آل البيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين ان الرجل يهتم بشأن اولاده حتى بعد زواجه. مش الزوجة خلاص راح يبين زوجها. لا. حريص ان يمر عليها وعلى زوجها ويوقظهم للصلاة. وهذا درس ينبغي ان نتعلمه ونتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص طبعا ما ليها زوجها مسؤول عنها. لا وانت في دورك كأب ما انتهى بعد الزواج. فبقي دورك كناصح كامل معروف ونهى عن المنكر. اذا قوا انفسكم واهليكم نارا مش لغايه لما يتجوزوا وبعدين ما لكش دعوه. لا. ده الى ان تلقى الله سبحانه وتعالى بتقي اولادك النار. بتقي اولادك النار. واعلم كما قلنا في الميراث الولد وان نزل. نقول ايضا في هذه الايه الولد وان نزل. شو ليه؟ يورث ولد الوالد ابن الابن ابن الابن يرث ولا لا يرث؟ يرث. فكذلك اذا تكلمنا في الاموال نطبق هذا ايضا على الشرائع. فتبقى النصيحه لابنك ولابن ابنك انت لا تزال الاب فالنبي صلى الله عليه وسلم يوقظهما للصلاه. هذا يعني انه كان يتابع وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. ده كان بيتابع لغايه ما تزوجت ولا يزال يطرق فاطمه وعلي يوقظهما للصلاه. طيب نختفي بهذا القدر اليوم. اسئله ما معنى الكلمات التاليه؟ امتعكن اسرحكن فاحشة مبينة يقنط قرن الرجس آيات الله والحكمة السؤال التالي اذكر الايات الدالة على المعاني التالية. ايه رأيكم من يقول الفوائد؟ لو كل واحد يقول فايدة وهي السؤال. طاعة الرسول طاعة لله. اثنين اكتب طاعة الرسول طاعة لله. اثنين فضل. مش سامشة منزلة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تشريف وتكليف. تطهير التربة قبل الزراعة لفيني مشروعية المتعة بعد الطلاق. مشروعية تخيير الزوجة او الزوجات. سيئة العالم الشريف اسوأ من سيئة الجاهل الوضيع. فين دي السنة احد من السنة. لا شرف الا بالتقوى. ان اتقيتن. حرمة ترقيق المرأة صوتها وتليين عباراتها اذا تكلمت مع اجنبي. قرار المرأة في البيت ولا تخرج الا لحاجة. حرمة التبرج. الاشارة الى وجود جاهلية ثانية. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية ليه؟ ده معنا في جاهلية ثانية. ظهرت ولا ما ظهرتش؟ بقالها نص قرن يعني. بقالها نص قرن. على المسلم ان يذكر ما شرفه الله به. خلاص كده نفذها. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.